على مدى 44 دقيقة عشنا إخوة الإيمان في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سور النجم والقمر والرحمن. تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشعي.